نصلي له في الدنيا أو كنا نعرفه وبيننا وبينه. قال الله تعالى: هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا: نعم، الساق. إذا إذا إذا رأينا ساقه عرفناه. ذلك قوله تعالى في سورة نون: ويوم يكشف إيه عن ساق ويدعون إلى السجود. فالمؤمنون حين يرون ساق الله تعالى يخر له إيه سجدا، أما المنافقون لن يرونه ولن يستطيعوا السجود. شفت القصة ماشية إزاي؟ الذي كشفت عنه حجب الشرك والنفاق في الدنيا ستحجب ستكشف عنه حجب رؤية الله يوم القيامة. لذلك قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وفي رواية تانية خالص أيضا صحيحة: يأتيهم الله عز وجل فيقول: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا. فيقول: هل تعرفون ربكم؟ يقول: إذا عرفنا نفسه عرفناه. فيتجلى لهم إيه؟ يضحك في وجوههم فيخر له إيه؟ سجدا. فيأخذهم، والحديث في صحيح مسلم، فيأخذهم على الصراط. قال النووي رحمه الله: أي إلى الجنة. يعني هيمروا على الصراط مع مين؟ ها؟ هيمروا على الصراط، ما هو الحديث صحيح هو في مسلم. فيأخذهم ربهم، يأخذهم الله تعالى، فيأخذهم على الصراط إلى الإيه؟ إلى الجنة. فيأخذهم على الصراط إلى الإيه؟ إلى الجنة. وشوف ربنا لما قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وإيه؟ وجاء ربك والملك إيه؟ صفا صفا. كده المؤمنين عدوا؟ طيب آخر بقى لقاء، هم ستة خلينا خمسة عشان الوقت. آخر لقاء وأحلى لقاء. هو أحلى ليه؟ أحلى لأنه مفيهوش أسئلة، مفيهوش حساب، مفيهوش أي حاجة، مفيهوش خوف. اللي هو فين؟ في الجنة. لقاء الله فين؟ في الجنة. يا سلام. عشان تعرف حلاوة لقاء الله في الجنة لازم تعرف الأول هو إيه اللي في الجنة. طب إحنا وصفنا هنوصف الجنة ليه؟ عشان تعرف الفرق بين الجنة وبين رؤية الله. الجنة كما وصفوها: الجنة ريحانة تهتز ونور يتلألأ وقصر مشيد ونهر مطرد وامرأة حسناء جميلة. مكونات الجنة: نهر مطرد، نهر عمال يجري، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونور يتلألأ، وامرأة حسناء جميلة. الجنة، الجنة إن سألت عن بيوتها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، يعني طوبة فضة وطوبة إيه؟ ذهب. وما بينهما، ما بين كل طوبتين إيه؟ مسك. ده معناه إن حوائط الجنة بتطلع إيه؟ بتطلع عطر. تبقى قاعد كده كأنك غطست في إزازة عطر قد المسجد ده. حوائط الجنة كلها بتطلع عطر، ما بين كل طوبتين مسك. والأنهار فيها عطر، والخمرة فيها عطر. ألم تسمع قوله تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه إيه؟ مسك. الخمرة نفسها فيها إيه؟ فيها مسك. وفي ذلك فليتنافس الإيه؟ وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 70 ميلا، وليك فيها زوجات. قال رسول الله: له فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم إيه؟ بعض. محدش شايف التاني، هو بس اللي شايفهم كلهم وما فيش حد منهم شايف التاني. وفي بيوت في الجنة معلقة زي النجوم. قالوا: وكيف يدخلها أصحابها؟ قال: كما تدخل الطيور أعشاشها أو أوكارها. يعني في بيوت في الجنة معلقة زي النجوم كده في السماء، وأصحابها يدخلها إزاي؟ زي الباتمان كده، هو الطيارين زي العصافير يدخلوها بالطريقة دي. بل وهناك كما أورد البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الجنة ورأيت أنني أمسكت بحريرة بيضاء، فما أردت أن أذهب إلى مكان في الجنة إلا أخذتني إليه. يعني بساط الريح، بس يحط إيده كده على الحريرة البيضاء تروح شايلاه. حودي بقى يمين شمال، ودينا عند الصحابة، ودينا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وانت طاير يا باشا عمال ايه. لا تقول لي بقى مات مان ولا سوبر مان ولا مات نام ولا تطير في الجنة يا بختك. ده عن علي رضي الله عنه أنه قال: أن الرجلين لا يخرجان بنوقهما بالناقتين مسرجة من ذهب، فإذا هموا بها، يعني عايزينها تمشي، فإذا هموا بها سارت، وإذا هموا بها طارت، فيتحدثان. اثنين مؤمنين كل واحد راكب الناقة بتاعته في الجنة وعمالين ايه يتكلموا ده قصاد ده، فلا تختلط أعناق الإبل. مفيش ناقة ودنها تخبط في التانية على طول. فإذا التقت بهما شجرة، إذا كان في شجرة في النص، فتتنحى الشجرة حتى لا تفرق الأخوين. يعني أنت مدلع آخر دلع في الجنة ده والله. وبيوت بقى إيه؟ على أنهار. يعني حضرتك اللي في عندنا بيت، اللي في واحد عنده بيت تحتيه حمام سباحة، يعني بنيو بس كبير حبتين، حمام السباحة ده صح ولا لا؟ 10 في 20، 5 في 6، أي حاجة. يقول لك والفيلا على حمام سباحة، يا سلام. طب بس حاسب شوية، حمام السباحة اللي حضرتك بتتكلم عنه ده بالنسبة لأنهار الجنة، يعني أقول لك إيه، حوض حلاق مش نظيف كمان. أنهار من عسل مصفى، عمرك شفت العسل المصفى وتنزل فيه ما تلزقش، وتقوم فيه وتشرب وتطلع منه النمل ما يتلمش عليك، بتسبح في نهر عسل وتشرب. متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بإيه؟ بأكواب وأباريق وكأس. الأكواب والأباريق، إيه الفرق بين الاثنين؟ الكوب صغير والأبريق كبير، يعني حضرتك هتشرب لما تشبع. بأكواب وأباريق وكأس إيه؟ من معين. ايه المعين؟ ايه هو المعين؟ خمرة، خمر. بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. بعد ما شرب خمرة بقى هيبدأ يأكل ايه؟ يأكل فاكهة. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير. طب الفاكهة بيأكلها ازاي؟ ممكن الفاكهة تجيله لحد عنده زي دلوقتي كده، زي الملائكة لما هم بيطوفوا أو الولدان المخلدون، وفي فاكهة تانية متعلقة على القطف، كل ما يجي يمد إيده تروح هي نازلة له. قال تعالى: وذللت قطوفها تزليلة، كل ما يجي مد تروح نازله له هي، يقعد هو بياكل تقعد معاه، يقوم تقوم معاه، يمشي تمشي معاه. وذللت قطوفها تذليلا وفاكهة مما يتخيلون وايه ولحم طير مما يشتهون. واقفة هنا، هو لحم الطير ده بيجي لك ايه، من عند ابو شقرة ولا من عند الفرارجي؟ بيجي لك ازاي؟ بمجرد ما تشتهيه، اصل دي فيها بشرة لربات البيوت، لا هتذبح ولا تنظف ولا هتطبخ. وفاكهة ايه ولحم طير مما، يبقى قاعد كده هو الطيور عمالة تعدي، وز وبط وحمام زي ما انت عايز تقول. الحمامة قد الجمل، امال الوز قد ايه؟ ده احنا نهارنا فل. والله انا نفسي ادخلها يا سيدنا، اللهم امين. فيروح اللهم اتقنا واياكم الجنه يا رب. فاذا نظر اليها واشتهى وقعت امامه على الطريقه التي احب، عايزها مشوي، عايزها مسلوق، عايزها محمره، عايزها. والله يا اخي انا نفسي في صينيه رقاق باللحمه المفرومه، اه والله عليه بطايه بحالها كلها انا لوحدي، بس ما اقدرش عشان الدكاتره منعني، قالوا لي انت رفيع جدا. طب انتوا بتضحكوا على ايه دلوقتي بقى؟ واللحمه الحمراء تتعبك. انا بقى مستني لما اروح هناك وهتشوف، هغطس في عجل بحال. اللهم امين يا رب. ولحم طير ايه؟ قال رسول الله ان الرجل لا ينظر الى الطير في الجنه فتعجبه او فيعجبه، فيسقط امامه على الطريقه التي اشتهى فياكل منه، فاذا فرغ تجمعت عظامه ثم طارت في الجنة مرة أخرى. العظام تتجمع واللحم يتكسي والطير يرجع زي ما كان، ويطير فين؟ في الجنة. لا المرأة بقى لا نظفت ولا طبخت ولا شالت زبالة. شفت انت في رمضان، ورمضان جاي وهفكركم، الأخوات يتعبوا يا عيني طول النهار، واشتغلوا يعني يمكن طول النهار وانت قاعد مستني الأكل. اول ما الفطار يجي كله بيهجم ايه عليها، وياكل ويكسر عصير وشي مخلل واكل وشرب. يجي ساعه الا ربع بعد ما الفطار بيخلص، ايه اللي بيحصل؟ كل واحد بيقوم، مش قادر يقوم من مكانه، تبص للوليمه كان في غزوه احد على السفره، صح؟ وتسيب بقى زوجتك او بنتك او اخواتك هم اللي اشتغلوا بغلابه ومساكين عشان يلحقوا التراويح. وبشرك يا اختاه انك والله لو دخلت الجنه لا انت هتطبخي ولا تتلسعي في الفرن ولا تعملي سلطه ولا حاجه تعور ايدك ولا تنضف ولا حتى تشيل زباله بعد ما ياكله، كله ما في الا ايه، ما فيش فيها تعب ولا لغوب. وفاكهه مما تخيلون ولحم طير مما يشتهون وايه وحور نعيم. بعد بقى ما شرب خمره وكل فاكهه وكل لحم طير، تبقى مين؟ حور العين. وحور العين كامثال الايه؟ ادي اول وصف اللي هو ايه؟ اللون لون الحوريه في الجنه زي ايه؟ زي اللؤلؤ. وحور عين كامثال الايه؟ ده لو كانت فاتحه. طيب امال لو اغمقت؟ ما في ناس برضو بتحب الغوامق من الالوان، يعني في واحد تقول له ايه، في مثلا تجوز اخت بيضة وجميله وبتاع، يقول لك لا انا بحب الغوامق. خدت بالك؟ يعني هو في بعض الناس كله حلو الحمد لله، ف اذا اغمقت تبقى زي الياقوته الحمراء كانهن الياقوت ايه والمرجان، صافيه وحمراء زي اللؤلؤ زي الياقوت، وفي منها بيضة ونقية زي اللؤلؤ. قال رسول الله إذا نظرت في وجهها رأيت وجهك في خده، تلاقي وشك، تشوف وشك كله في لمعان إيه؟ خدها. ويرى وجهه في كبدها. بعض العلماء قال سترتدي الحورية ثيابا عارية لزوجها، حتى انه يرى بطنها بين صدرها وايه وحجزتها، فيرى وجهه في بطنها. وبعدين بيسبحوا بقى في الانهار، يعني بتعرف تسبح مش تغرق في البانيو، خدت بالك؟ وبتغني لك وهي بتعوم. اها، يقول نحن الراضيات فلا نسخطنا، نحن الناعمات فلا وناعمات جدا مش اي كلام، ونعومتها زي قشرة البيضة، اما حضرتك تكسر البيضة عشان تقليها حط صباعك جوه البيضة كده بتزحلق. قال تعالى كأنهن بيض مكنون. والله قيام ليل خلاص يا جماعة هنختم. طب خلينا في زوجاتنا. وحور العين كام ساري لولي المكنون. فإذا تفلت في بحر مالح جعلته عذبا، وإذا تفلت في بحر عذب جعلته عسلا، وإذا أخرجت يدها أطفأت نور الشمس من شدة جمالها. ومعك بقى زوجتك بقى في الدنيا، معك كمان في الآخرة. لذا واحد كنا في مكة وقلنا نفس الدرس، بقول له معك زوجتك في الجنة، هو كان مبسوط جدا وعمال يسمع من حور العين وعمال مشدود، بقول له وزوجتك بقى اللي في الدنيا معك كمان في الجنة. واحد تاني بقول له وزوجتك معك كمان في الجنة، قال لو سمحت لو كان لواء جيش، قال لو سمحت لو سمحت، قلت له نعم، قال لي مش بتقول ما فيش في الجنة نكد؟ الله. قال لي امال معايا ازاي يعني؟ يا اخي هتتغير، هي هتتغير. انت بتقارن بزوجتك دلوقتي والحوريه في الجنه دلوقتي؟ حوريه في الجنه بتاكل من بتشرب انهار خمر ولبن من الجنه وعسل من الجنه واكل من الجنه وطور من الجنه وبتنزل في انهار الجنه. اما زوجتك اللي هنا واكل لها 3 فدان كرنب محشي و2 فدان بدنجان مسقعه، فما تقارنش بينهم، ده غير الفول والطعميه، ده الاثنين مش زي بعض. لكن اتفرج على المؤمنه لما تخش الجنه، مؤمنه لما تروح الجنه هتبقى اجمل من الحوريه بكم مره؟ ب70 مره. مش كده يا شيخ علاء ولا بكام؟ الشيخ علاء معاكم كام يا شيخ علاء؟ 70 مره. يعني لو ان الحوريه جميله زوجتك هتبقى اجمل منها 70 مره، لو الحورية بيضاء زوجتك هتبقى أبيض منها 70 مرة، ولو الحورية حمراء زوجتك هتبقى أكثر احمرارا منها 70 مرة. فالمسألة ما تقارنش بينهم دلوقتي. كل بقى اللي انت شفته ده حطه في كوم، ورؤية وجه الله الكريم في كوم تاني. مين أحلى من ده كله؟ لا يقارن الخلق بالخالق. الجنة مهما علت ومهما حلوت ومهما علت هي مخلوق، ولا يقارن الخلق بالإيه؟ بالخالق، ولا الملك بالإيه؟ بالمالك، ولا الرزق بالإيه؟ بالرازق. لذلك أهل الجنة يكلمهم الله ويقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لنرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، بيضت وجوهنا أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول الله عز وجل أفلا أعطيكم خيرا من ذلك؟ قال وما خير من ذلك يا رب؟ يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ويكشف الحجب بينه وبينهم فينظرون إلى وجهه الكريم، فما أعطي أهل الجنة في الجنة شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، واجمعنا على نظرة إلى وجهك الكريم، نحن وذرياتنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأرجو ألا أكون قد أطلت، وأنا قد أطلت، لكن قبل ما أترك مقامي هذا أذكركم يا إخواني بالأعمال الصالحة في التبرعات لإخوانكم في سوريا والتصدق لهذا المسجد المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى طيب بعد الصلاة يا جماعة ما حدش يمشي. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أمين الأنصاري على هذه الكلمات الطيبات. وأذكر إخواني أن الهرب من النار وأن الفوز بالجنة يحتاج إلى عمل، وإحنا إن شاء الله بإذن الله بندعو إخواننا. طبعا إحنا بإذن الله هنبقى نلم تبرعات لإخواننا في سوريا لشراء الأسلحة ونحو ذلك من الأطعمة والأغذية، بخلاف بعض المشروعات اللي موجودة هنا في المسجد، بخلاف مشروعات تهذيب النفس. إحنا إن شاء الله في هذه الليلة سنقوم لله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء سنقوم بست ركعات، سنقوم بست ركعات. فأرجو من إخواننا ألا يحرموا أنفسهم من الوقفة بين يدي الله، لعلك إذا صليت ركعتين رفعوا الدرجات وحطت الخطيات وتقبلهم رب العالمين سبحانه وتعالى في سجل حسناتك. فنصلي العشاء وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني لا تنسوا أن تقيموا معنا الليل بركعات خفيفات بإذن الله سبحانه وتعالى.